سابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل في مسألة القبض حفظكم الله، هل من الأجودة على مسألة عدم القبض بعد الركوع حديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يرد كل فقار إلى موضعه، ألا يقوي هذا القول أثابكم الله؟ هذا والله العلم، الفقار في الظهر شو اللي جابه في اليد مراد به حتى يعود كل فقار يعتدل في القيام من جهة الظهر، لأنه قال لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه. لكن من أنسب ما يقال أن لو استدل بحديث المسيء صلاته، هو من أوجه ما كان يستدل به بعض العلماء رحمهم الله، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وهذا الاعتدال فإن اليد لا تعتدل إلا إذا أرسلت، وخاصة أن في أمر ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فهذا الحقيقة يعني يقوي أنه يرسل يدي، خاصة أن الإنسان إذا اشتبه في الشيء هل هو سنة أو بدعة وتركه خوفا، لأنه إذا لم يثبت أنه سنة فلا شك أنه لا يكون من أفعال الصلاة ويكون قوله مرجوحا، واحتاط وتركه والله يعلم أنه ما تركه إلا خوفا أن يكون فيه الاحتمال بعدم الثبوت، خاصة أن جمهور العلماء كلهم على أنه لا يقبض بعد الركوع، حتى يعني قالوا إن هذا القول هو المستفيض عندما قال بأنه يقبض ويضع اليد اليمنى على اليسرى، ما يحكى عن السلف إلا على وجه محتمل. في بعض الكلمات أثرت عن الإمام أحمد أنه أجاز بعد الركوع وضع اليمين على الشمال إن طول الإمام، إذا طول، وكأنه من فقه رحمة الله عليه كان الإمام أحمد يعني يمتاز بدقة في الفهم، كأنه يرى أنها شابهت صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف بالإجماع على أنه إذا رفع من الركوع الأول أنه يضع اليمنى عن اليسرى، وهذا هو الموضع الذي فحينئذ قوي إلحاقها بنظير، وهذا أقعد من جهة القياس لا من جهة المنقول، وهذا يقوي على أن من قال من السلف على هذه الرواية حتى لو جاءت عن أحمد فإن الأشبه فيها أن تكون منتزعة من جهة المعنى لا من جهة الأثر، يعني من جهة النظر لا من جهة الأثر، فمن جهة النظر قياسا، ولذلك قال إن طول، فلو كانت من جهة الأثر لم يستقر الأمر إلى تطويل، وهذا يقوى انتزاعه نظرا لا أثرا، ولذلك الأشبه مذهب جماهير العلماء رحمه الله، والأمر في هذا واسع كما ذكرنا، من قبض يتأول السنة على خير وما وله علماء أجلاء يقولون بذلك، ومن ترك يتأول السنة فهو على خير والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.